نور الرحمن مدى الأزمان للخير وبالحق المشهود ويقين القلب من الإيمان نزرع ويطيب المحصود إيمانية في القرآن ذكراها تستهوي الموعود وعظيم الذكر مع تجلى من رب الجود في درب العزة للإنسان والروح بها الأشواق تجود يا من يرجو فيها الرضوان عليه الخير هناك يعود هناك يعود. نحمد الله رب العالمين وصلاة وسلاما على رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، يعني كيف يشرق نور قلب الكائنات منطبعات فيه؟ هكذا قال ابن عطاء كلاما يعني عاليا وبسط المسألة. كل إنسان فينا يريد أن يشرق قلبه بالطاعة، ويريد أن يضاء وينشرح صدره بقربه من الله، لكن فيه موانع. شوف، القرآن هو القرآن، لكن فيه من يتأثر ومن يكون تأثيره أقل ومن لا يتأثر. القضية في إيه؟ طبيعة الأرض أو التربة القلبية الموجودة، طبيعة التربة الأرضية الموجودة لاستقبال هذا المطر الروحي والفضل الإلهي. كيف؟ في موانع تمنع وصول النور إلى القلب. أول مانع، مانع الحسد. أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله؟ الغريب أن الناس أو الحاسد هذا ينسى أنه معترض على قسمة الله في الأزل، معترض على قسمة الله في الأزل. يعني هو معترض أن عمه يأخذ ملايين وهو يأخذ سنتات ولا فلسات قليلة، معترض على القدر أو على أرزاق الله في أن أخاه رغم أنه أقل علما وأقل إجازة علمية وأقل عقلا وأقل كذا وكذا، لكن موسع عليه ورجل أعمال وعنده الشركات والملايين وكذا وكذا، يقول لك ده أنا عقل يزن بلد، ده أنا اللي مشي المؤسسة اللي كلها على دماغي، أنا الذي أحترق لأضيء. يا عم احنا مش عايزين تحترق ولا تضيء للجميع ولا غير، انت أضيء قلبك بس، خليك على قلبك وأضيئه وأبعد عنه هذا الحسد. الحسد يأكل الحسنات كما يأكل النار الحطب. ألا قل لمن بات لي حاسدا أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله في صنعه، لأنك لم ترض لي ما وهب، فجزاك ربي بأن زادني وسد في وجهك باب الطلب. فالإنسان الحسود لا يسود. الحسود ده إنسان بالضبط، واحد سبحان الله معه كرة زي كرة التنس كده ويضربها في الجدار فترتد الى رأسه فتؤلمه، فمن غيظه يروح يعيد الضربة مرة اخرى فتؤلمه. هكذا الحاسد. شوف، الذي يعاديك عن حسد لن يصفو لك. ليه؟ لان المصيبة ان كل ما تزداد النعم عندك كل ما يزداد مرضه، كل ما تزداد. يبقى انت نايم في بيتك سبحان الله وهو يفكر 600 فكرة، منين جاب السيارة دي؟ منين اشترها؟ مين اللي دله على الوظيفة دي؟ مين اللي فتح له؟ مجدد بيته من ايه؟ خد البيت التمليك ده ازاي؟ يا اخي سبحان الله. ولا تقف ما ليس لك به علم، ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك عنه مسؤول. في قضية خطيرة ايها الحاسد، رزقك لن يأتي اليك ورزقي لن يصل اليك، خلاص قولا واحدا، لا رزقي انا يوصل لك ولا رزقك انت، مش ممكن. ليه؟ يقال في قصص بني إسرائيل أن سيدنا عيسى يسير مع الحواريين فمروا بالمقابر، قالوا يا روح الله أحي لنا ميتا، فبإذن الله أحيا ميتا قام المتوفى. قال من أي زمن أنت؟ قال أنا من زمن نوح عليه السلام. قال لو مت بإذن الله مات. فالحوارين استعجبوا، يا روح الله، طب يعني كنت خليه معنا نستفيد منه يقول لنا أخبار غريبة وعجيبة من زمن نوح من آلاف السنين. قال أنبقي معنا من أغلق باب رزقه من السماء؟ يعني إزاي يعني؟ يعني لما مات أخذ رزقه من الأكل والشراب وإلى، طيب لما قام من الموت يحتاج إلى إيه؟ إلى شربة ماء. طيب يجيبوا له منين ماء؟ ولا بحر الدنيا كلها. ليه؟ لأنه رزقه قطع. في ناس يقول لك يا أخي، في يسير بين الدول العربية كلها يقول لك إيه يا أخي، قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق. يا عم وأنت شغلتك قطع الأرزاق؟ الموظف الوحيد، العبد الوحيد الموكل من قبل الله بقطع الأرزاق هو ملك الموت بس. ليس هناك مخلوق يستطيع أن يقطع رزق أحد بإذن الله إلا ملك الموت. ملك الموت تنزل من بطن أمك، يوم ما تخرج خلاص استكفى، يعني أنت قد استوفيت مالك واستوفيت رزقك واستوفيت أجلك واستوفيت نسمة الهواء واستوفيت كل شيء. فلا يكون لك قصة من سنتين حدثت، واحد وقع في بئر، استغاث بقدر الله، الناس ماشيين على الطريق توقفوا، فبسرعة جابوا حبال وكده وألواح من الخشب وطلعوا. لما صعد على حافة البئر ريحوني شوية استنوا، فسندوا له خشبتين كده على حافة البئر ووقف عليها. واحد جاب له من السيارة زجاجة ماء، شرب، ينكسر لوح الخشب، ينزل في البئر يموت. كان بقيله في الحياة الدنيا شربة ماء، طلع عشان ياخدها وينتهي الأمر. رزق الله مكتوب لك أنت في صدر في رحم أمك، فثق في رحمة الله وثق في رزق الله، ولا تخافن مخلوقا أن يقطع عنك رزقا. لو اجتمعت الأمة على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإذا اجتمعت على أن يعني يضروك بشيء لن يضروك بشيء إلا قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. خليك مع الله وخلي توكلك على الله. أيها الحاسد لا تحسد، وإنما اسأل الله من فضله. طيب اللي أعطى فلان خزائنه نفدت؟ لا، اسأل الله يعطيك من خزائنه. الله، هو عصي رب العباد بإيه أول ما عصي؟ عصي بالحسد. إبليس حسد أبونا آدم فتكبر، أبى أن يسجد، وحسد قابيل هابيل، فلما تقبل من أحد ولم يتقبل قال لأقتلنك. الحسد مصيبة، الحسد يضيع المجتمعات ويضيع الإيمان ويضيع القيم. لا داعي للحسد، أكرمكم الله، إنها الحالقة، لا أقول إنها تحلق الشعر وإنما تحلق الدين. تقبل الله منا ومنكم، لا تنسوني من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نور الرحمن مدى الأزمان، للخير وبالحق المشهود، ويقين القلب من الإيمان، نزرعه ويطيب المحصود. ذكراها تستهوي الموعود، وعظيم الذكر مع التبيان، تتجلى من رب الجود في درب العزة للإنسان، والروح بها الأشواق تجود، يا من يرجو فيها الرضوان، عليه الخير هناك يعود، هناك يعود.